بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 69 من سيرته صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا حينما قال الأنصار: يا رسول الله تكلم فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وانتبهوا أيها الإخوة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس وفاء وتمضية للعقود حينما قال: تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم، فوالذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. وهذه بمعنى محارمنا وعوراتنا وأهلينا، والمقصود به جمع إزار وهي عوراتنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. القوم يستحثون البيعة. سبحان الله أيها الإخوة، سبحان الله، 12 عاما، 14 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة وأوديتها وفي أسواق العرب يدعوهم فما يؤمن به أحد. فلما جاء أمر الله عز وجل تدافعت الأنصار، كل يسبق الآخر وقد ملئ إيمانا يريد الله ورسوله والدار الآخرة. ولذلك فإن أقدار الله حين تأتي لا يردها رد، وحين تمتنع لا يستجلبها ملك ولا قوي. فاعترض القول والبراء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها. بيننا وبين العرب، بيننا وبين قريش، بيننا وبين كل قبائل جزيرة العرب، وبيننا وبين اليهود كذلك. فقال: إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمت. فصلوات الله وسلامه عليه كيف وفى، وإنه والله لعلى خلق عظيم. قال كعب بن مالك: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم. هذه البيعة، وكل نقيب يأخذ على من وراءه. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج لأنهم كانوا الأكثر، و3 من الأوس. ثم عدهم بعض أهل العلم، فمنهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع رضي الله عنه والبراء بن معرور وسعد بن عبادة وأيضا أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو من الأوس، ورفاعة بن عبد المنذر، وقد عدهم ابن هشام وغيره إلى 12 نقيبا، كنقباء بني إسرائيل. وجاء أيضا في كتب السير أن القوم لما اجتمعوا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من بني سالم بن عوف، يقال له العباس بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري، قبل أن يبايعوه قال: يا معشر الخزرج، يذكر قومه، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ وهذا أيها الإخوة فيه فطنة وتأكيد وبيان عظم هذا الأمر. قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على ذهاب الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. تأملوا أيها الإخوة، إذا ذهب أشرافكم وأموالكم ثم أسلمتموه فهو ذم الدنيا والآخرة، وإن أنتم ذهب أشرافكم وأموالكم فصبرتم فهو عز الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا. انظروا أيها الإخوة إلى أعظم بيعة على وجه الأرض. تأملوا إخوة الكرام، يبايعونه على ذهاب الأشراف والأموال والهلكة، ثم يقولون فما لنا، هؤلاء الذين ما أسلموا إلا قريبا، أعطاهم شيئا من الدنيا؟ أعطاهم شيئا من الملك؟ يا طالبي، حظهم من الدنيا الذين إن قدر الله عليهم رزقهم قل إيمانهم وتسخطوا من أقدار الله واعترضوا، قال لكم الجنة. قالوا ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه واحدا واحدا. فكان أول من مد يده أبو أمامة أسعد بن زرارة، فضرب يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه. وقال غيره أبو الهيثم ابن التيهان هو أول من بايع، وبايع القوم. ثم عادوا بعد ذلك إلى رحالهم بعد أن بايعوه واستوثق الأمر، وصارت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم ومهاجر أصحابه. نقف على هذا ولكم إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.